ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة مرة ومن صلى علي مئة مرة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى علي ألف مرة حرم الله شعره وجسده على النار وقال صلى الله عليه وسلم أكثركم علي صلاة أكثركم أزواجا في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم أنا في قبري حي طري من صلى علي صليت عليه ومن سلم علي سلمت عليه فصلوا عليه وسلموا تسليما.